بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين تكرم بالقراءة من قوله مبطلات الصوم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال الإمام العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال مبطلات الصوم مبطلات الصوم 11 دخول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح والقيء والجماع وخروج المني بمباشرة بشهوة مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم في الكل والجنون ولو لحظة والسكر والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة أو عما جميع النهار والردة والحيض والنفاس والولادة أحسنتم قال رحمه الله تعالى مبطلات الصوم مبطلات الصوم 11 تقدم في الدرس الماضي شرح لبعض هذا قال دخول عين أخرج الأثر كالطعم والريح فلا يفطر بوصول الأثر إلى الجوف قال إلى ما يسمى جوفا وقلت لكم المراد بالجوف هنا المراد بالجوف ما يشمل البطن والدماغ وباطن الأذن والقبل والدبر واضح هذا كله يشمله لفظ الجوف والجوف سمي جوفا لتجوفه وهو يطلق على ما فيه قوة إحالة للطعام وما ليس فيه قوة إحالة للطعام ولذلك قال لكم في التعليق وإن لم تكن فيه قوة تحيل الغذاء والدواء كباطن الأذن وقلت لك إن باطن الأذن ما وراء قحف الجمجمة وهو أول المنطبق من الأذن ووضعت الرسمة الصورة على السبورة وبينا هذا في الدرس الماضي وباطن الأنف وقلت لك باطن الأنف ما جاوز الخيشوم فالخيشوم هذا يعتبر من الظاهر وصول عين إلى الخيشوم لا تفسد الصوم وصول عين إلى الخيشوم لا تفسد الصوم الذي يفسد الصوم أن العين تجاوز الخيشوم قال وباطن الإحليل والإحليل هو مخرج البول ومخرج اللبن مخرج البول ومخرج اللبن قال رحمه الله تعالى من منفذ مفتوح فلا يضر دخوله من غير المفتوح كالمسام والمسام فتحات الجلد والدخول عبر المسام لا يفسد الصوم ولذلك قال الفقهاء إنما يتشربه البدن في أثناء الاغتسال أو من نحو دهن وضع عليه هذا لا يفسد الصوم كذلك ما يقطر في العين لأن العين فيها فتحات صغيرة جدا تشبه المسام فما يعني يدخل عبر العين أيضا لا يفسد الصوم بخلاف ما يقطر في الأذن أو في الأنف فإنه يفسد الصوم قال هناك المسام إذا تشربت بالدهن والكحول والاغتسال أو والكحول نعم لعله كذا هذا ضبطها والاغتسال قال وإن وصل لجوفه ووجد لونه في نحو نخامة أي حتى إذا دخل عبر المسام حتى لو وصل إلى الجوف بل حتى لو وجدت لونه في نخامة مثلا أو مثلا اكتحلت في عينك ووجدت لون الكحل في نحو نخامة فإنه لا يفسد الصوم تمام هناك منظومة نظمها الدكتور حفظه الله الدكتور علي القديمي في المفطرات التي استجد الكلام فيها للمعاصرين علقت عليها وهي مرفوعة على الانترنت. ممكن من أراد التوسع في الأمور المعاصرة أن يرجع إلى تلك المنظومة. واضح؟ منظومة مع الشرح. قال هنا: والقيء. قال: والقيء أي طلبه، أي طلب التقيؤ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه أي غلبه، ومن استقاء أي تعمده فليقضي. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وإن تيقن أنه لم يعد إلى الجوف منه شيء، أي أن التقيؤ يفسد الصوم، حتى وإن تيقنت أنه لم يرجع شيء إلى الجوف، كأن تقيأ وهو منكس. يعني افترض أن رجل معلق رجلاه في الأعلى ورأسه في الأسفل، تقيأ في هذه الحال، هذا نتيقن أنه لم يرجع شيء، مع ذلك يفطر. ولذلك قال هنا: وإن تيقن أنه لم يعد إلى الجوف منه شيء، لأن ذلك مفطر بنفسه، أي أن التقيؤ مفطر بنفسه وليس مفطرا لأنه يعود منه شيء. واضح؟ هذا المراد. قال: والجماع أي في فرج، بحيث يجب بالإيلاج فيه الغسل. والذي يوجب الغسل ما هو؟ إيلاج جميع الحشفة. واضح؟ أما إيلاج بعضها لا يوجب الغسل. ولذلك هنا وضع لك الضابط، فقال لك: إن الجماع الذي يفسد به الصوم هو الجماع الذي يوجب الغسل، فما أوجب الغسل أفسد الصوم، وما لا يوجب الغسل لا يفسد الصوم. قال: أي في فرج، بحيث يجب بالإيلاج فيه الغسل، سواء في ذلك الواطئ والموطوء، أي يفسد صوم الواطئ المجامع والمجامع الموطوء. قال: أما ما لا يجب الغسل بالإيلاج فيه، له أمثلة، كما لو حصل الإيلاج ببعض الحشفة كما ذكرت لك، أو كالإيلاج في أحد فرجي المشكل، أي الخنثى المشكل، الإيلاج في أحد فرجي لا يوجب الغسل، لاحتمال كونه زائدا، لاحتمال أن ما حصل فيه الإيلاج يكون زائدا وبالتالي لا يوجب الغسل، إذن لا يفسد الصوم بذلك. قال: فلا فطرة بالإيلاج به ولا بالإيلاج فيه. بالإيلاج به كأن كان المشكل هو الذي أولج، فإنه قد يولج بأحد فرجيه الذي هو زائد وبالتالي لا يفطر، وإذا أولج فيه أيضا لا يفطر، لاحتمال أنه أولج في فرجه الذي هو زائد فلا فطر. ولذلك قال: فلا فطر بالإيلاج به ولا فيه. فهمنا المقصود من العبارة؟ ثم قال: قال: وخروج المني بمباشرة. قال: وخروج المني بمباشرة، هذا يحتاج إلى شرح على السبورة حتى نفهمه، ثم نعود إلى قراءة العبارة. انتبهوا معي، ما شاء الله سبورة نظيفة اليوم، جزا الله خيرا من قام بهذا. طيب، نقول: يفسد، بسم الله، الصوم إذا خرج المني بشرطين: أن توجد مباشرة، واحد، والشرط الثاني: لما لمسه ينقض الوضوء، لما لمسه ينقض الوضوء. فعندما قلنا بمباشرة ماذا خرج؟ خرج ما لو، صور منها: ما لو فكر فأنزل، أو نظر فأنزل، صح؟ هذه خرجت الصورة. وخرجت صورة أخرى، ما لو قبل من وراء حائل فأنزل. مثلا قبل أو لمس، يعني هذا مثال، قولنا قبل مثال. هنا في هاتين الصورتين لا فطر. لماذا لا فطر؟ لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود مباشرة. فهمنا؟ طيب، قال لما لمسه ينقض الوضوء. مثل ما الذي لمسه ينقض الوضوء؟ الأجنبية لمسها ينقض الوضوء. خرج ماذا؟ خرج ما لو كان لمسه لا ينقض الوضوء. مثل من؟ مثل المحرم والصغيرة. لمس المحرم لا ينقض الوضوء، ولمس الصغيرة لا ينقض الوضوء. هل إذا لمس الصغيرة أو لمس المحرم فأنزل، واضح، يفسد صومه أو لا؟ تفصيل. إذن هنا مفهوم هذه العبارة فيها تفصيل. نقول إذا كان اللمس بشهوة أفطر، وإذا كان اللمس بغير شهوة لم يفطر. تقرر هذا، بارك الله فيكم. طيب، إذا تقرر هذا فإن هذا كله الذي قلناه وفصلناه مقيد بحالة لم يكن هذا الشخص قاصدا إنزال المني. يعني في الحالات اللي قلنا لا فطر فيها، مثل هذه الحالة، قلنا هنا لو فكر، عفوا، هنا لو لمس، لو قبل من وراء حائل فأنزل، قلنا لا يفطر لوجود ماذا؟ لوجود الحائل. هذا فيما لو كان لا يقصد الإنزال. أما لو قبل من وراء حائل وهو قاصد إنزال المني فأنزل المني، فإنه يفطر. فهمنا؟ إذن هذه الحالة على سبيل المثال هذه مقيدة بما، أو نقول محلها ما لو لم يكن قاصدا الإنزال، إنزال المني. فإن قصده أفطر مطلقا. ما معنى أفطر مطلقا؟ يعني مع وجود الحائل أو بدون وجود الحائل، واضح؟ إذا قصد إنزال المني أفطر مطلقا. تمام. إذن هذا الفرع الذي ذكره لكم، هذا التفصيل موجود عندكم في الحاشية في التعليق. انظر ماذا قال وخروج المني بمباشرة كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية، كلمس ما ينقض لمسه كالأجنبية. فمقتضى هذا الكلام ما هو؟ لا يبطل صومه. ولذلك هنا نقول من باب زيادة الفائدة، هنا نقول لو لمس شعر امرأة مثلا فأنزل لم يفطر على المعتمد. وقولنا على المعتمد إشارة لوجود خلاف. تمام. انظر ماذا قال، يعني مقتضى قوله ما ينقض لمسه كالأجنبية أنه لو لمس نحو شعرها أو سنها فأنزل فإن صومه لا يبطل بذلك. قال كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية فإن نزول المني بذلك مفطر. انظر ماذا قال، كقبلة ولمس. قوله كقبلة ولمس إشارة إلى الشرط الأول الذي هو المباشرة، وقوله ما ينقض لمسه إشارة إلى الشرط الثاني الذي هو مذكور على السبورة، واضح؟ إذن إذا نزل المني بمباشرة للمس ما ينقض لمسه هنا يفسد الصوت بهذين القيدين بهذين الشرطين. قال فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئا عن مباشرة، أكد لك عن مباشرة، وإلا فإن ظاهر قوله كقبلة ولمس واضح أن المقصود عن مباشرة. ثم قال فإن كان بحائل فلا فطرة. هذا هنا ما لو قبل من وراء حائل فأنزل فلا فطرة. ثم استثنيت لك، قلت لك هذا محل كذا وكذا، سيأتي في كلامي. قال فإن كان بحائل فلا فطر، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم والصغيرة والأمرد فلا يفطر به وإن أنزل. هنا محرم الصغيرة والأمرد لا فطر به وإن أنزل، حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة بغير شهوة، يعني لمس من باب الكرامة من باب الشفقة والرحمة فأنزل، واضح ولا؟ قال لا، لم يفطر بذلك. قال وإن فعله لشهوة أفطر. هنا تمام. ثم قال لك هذا كله إن لم يطلب خروج المني، أي إن لم يكن قاصدا خروج المني. قال وإلا بأن طلب خروج المني فهو مع نزوله مفطر مطلقا، واضح ولا؟ هنا يعني كأنه يقول لك إن التفصيل السابق محله إن لم يكن طالبا إخراج المني، فأما إن كان يطلب خروج المني فإنه يفطر مطلقا. ثم قال فإنه يفطر مطلقا ولو بحائل، ها؟ ولو بحائل، ذلك قلت لك ماذا؟ مطلقا. ثم قال أما الخروج بغير المباشرة كالاحتلام، تمام؟ أما الخروج بغير المباشرة كالاحتلام فلا فطر به، نقول الاحتلام لا فطر به، وكذلك لو نظر فأنزل لا فطر به، ما في مباشرة، وكذلك لو فكر فأنزل لا فطر به. لكن قالوا إن النظر والتفكير يحرمان إذا خشي الإنزال أو الجماع، يحرمان. شوف الحكم التكليفي حرام، لكن هل في فطر؟ ما في فطر، فهمنا أو لا؟ إن النظر والفكر يحرمان إن خشي الإنزال، واضح أو لا؟ كما أن القبلة للصائم خلاف الأولى، لكنه إذا خشي من القبلة الإنزال أو الجماع تصير ماذا؟ تصير حراما. ولذلك هذا جواب سؤال قد يسأله بعضكم، يقول لماذا المصنف عندما ذكر مكروهات الصيام لم يذكر مثلا القبلة، لم يذكر القبلة؟ نقول لأن القبلة أولا هو لم يقصد استيعاب المكروهات، هذا الجواب الممكن. لكن في جواب آخر أيضا، أن المصنف رحمه الله تعالى يعني يرى وهو المعتمد في المذهب أن القبلة خلاف الأولى ليست مكروهة، يعني بعضهم قال من الشافعية إن القبلة مكروهة، لكن حملوا قوله بأن مكروه على أن المراد خلاف الأولى. القبلة خلاف الأولى إلا إذا خشي واحد الإنزال أو خشي الجماع فإنها تكون ماذا؟ حرام. إذن هي لها حالتان، إما خلاف الأولى وإما التحريم، ومن عبر بالكراهة أراد أو حمل تعبيره على أن المراد خلاف الأولى، واضح؟ طيب هنا نقول يفسد الصوم إذا خرج المني، يسأل شخص يقول طب وإذا خرج المذي هل يفسد الصوم؟ نقول لا يفسد الصوم عند الشافعية والجمهور خلافا للمالكية، فالمالكية عندهم يفسد الصوم بخروج المذي، واضح؟ أما عند الجمهور منهم الشافعية لا، بخروج المني بالشروط والقيود التي شرحت لكم والتي قرأناها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فهمنا مشايخ أو لا؟ إن شاء الله. نعم. من عادته الإنزال أيضا لا إفطار من حيث الإفطار لا، لكن يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخروج المني بمباشرة، ثم قال: بشهوة مع العمد واحد، والاختيار اثنين، والعلم بالتحريم ثلاثة. أي هذه المفطرات السابقة التي مرت معنا، وهي دخول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح، والقي والجماع، وخروج المني بمباشرة، إنما تفسد الصوم بثلاثة شروط. الشرط الأول العمد، العمدية، والشرط الثاني الاختيار، والشرط الثالث العلم بالتحريم. ولذلك قال لك في الكل، أي من قول دخول العين إلى هنا، فلا يبطله شيء من ذلك مع نسيان أو إكراه أو جهل بالتحريم للعذر. واضح؟ ثم قال: والجنون، أي ويبطل الصيام بالجنون، أو تقول كما عبر هنا، ماذا قال هو في بداية كلامه؟ قال: مبطلات الصوم الجنون، أي من مبطلات الصوم الجنون، ولو لحظة، لو جن لحظة واحدة بطل صومه. قال: والسكر والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة، أو عما جميع النهار. هذا أيضا يحتاج إلى شرح. انتبه معي، بسم الله، أمسحوا هذا؟ لا لا بأس، تصورون خلاص؟ ها؟ خلاص؟ إذا عندكم جروب واحد يصور هاتف جيد، ثم تضع الصورة في الجروب للجميع، هذا أفضل. انتبه معي، هذه المسألة فيها تفصيل أو فيها خلاف بين العلامة بن حجر والعلامة الرملي، مسألة الإغماء والسكر، بل إن العلامة بن حجر اختلف رأيه في كتبه في هذه المسألة. خلاصتها سأذكر لك في السبورة في هذا الجدول. بارك الله فيك. الحالات أربع، الحالات أربع. الحالة الأولى إغماء بلا تعد، إغماء بلا تعد عم النهار، عم جميع النهار، لكن لاحظ معي بلا تعد. الحالة الثانية إغماء بتعد عم النهار. الحالة الثالثة إغماء بلا تعد في بعض النهار. تمام. الحالة الرابعة إغماء بتعد في بعض النهار. واضح؟ كم صارت حالات هذه؟ أربع حالات. هنا نكتب الحالات، وهنا نكتب رأي العلامة ابن حجر في التحفة، وهنا نكتب رأي العلامة ابن حجر في الفتح والإمداد. الفتح فتح الجواد، وأصله الإمداد شرح الإرشاد، أصل فتح الجواد. وهنا رأي العلامة من؟ الرملي في النهاية. العلامة ابن حجر يقول لك: الإعلام بن حجر يقول لك في التحفة: إذا حصل إغماء بتعد أفطر مطلقا، إذا حصل إغماء بتعد أفطر مطلقا. ما معنى أفطر مطلقا؟ يعني سواء عم النهار أو لم يعم النهار، ما دام أنه متعد أفطر مطلقا. وكذلك إذا حصل بلا تعد وعم النهار أفطر. إذن إذا حصل إغماء بلا تعد وعم النهار على كلام بن حجر ماذا يكون هنا؟ أفطر. لماذا أفطر؟ لأنه عم النهار مع أنه بلا تعد. طيب إغماء بتعد وعم النهار أيضا أفطر لأنه بتعد وعم النهار أيضا، واضح ولا؟ طيب إغماء بلا تعد في بعض النهار ها؟ لا يفطر. إغماء بتعد في بعض النهار أفطر أو لا؟ أفطر. لماذا أفطر؟ بتعد. وهذا القول الذي ذكره المؤلف في صلب الكتاب، انظر ماذا قال: وسكر وإغماء بتعد، يعني حيث كان بتعد هنا بتعد وهنا بتعد يفطر، أو إيش قال؟ أو كأنه يقول أو بغير تعد وعما جميع النهار. إذن أو بغير تعد هذه وعما جميع النهار أفطر. إذن تقرير العلامة ابن حجر في التحفة أنه يفطر في ثلاث حالات وفي حالة لا يفطر، هذا في التحفة. في فتح الجواد والإرشاد يقول: إنما يفطر باجتماع الأمرين، إذا حصل إغماء وعم جميع النهار أفطر، في غيرها من الحالات لا. إذن على كلامه في الفتح والإمداد متى يفطر؟ إذا تعدى وعم، إذن هنا يفطر. ومقتضى ذلك، مقتضى ذلك أنه إذا لم يتعدى لم يفطر، وهنا لم يتعدى لم يفطر. ومقتضى ذلك أيضا أنه إذا تعدى لكن بعض النهار أيضا لم يفطر. إذن كلامه يختلف، يكون في الفتح والإمداد حكم بعدم الفطر في صور ثلاث وبالفطر في صورة، أما في التحفة حكم بالفطر في ثلاث صور وبعدم الفطر في صورة، واضح أو لا؟ واضح. والعلامة ابن حجر لكثرة إعماله الفكر دائما في المسائل وإعادة النظر وكثرة ما يتوارد إلى ذهنه من اعتراضات ونقول يختلف قوله في كتبه كثيرا. التحفة أيوة، وفي اختلاف كتبه في الرجع فقدم التحفة ثم الفتح، تمام. فأصله ثم الإعابة لنومه الاستيعاب والإعابة، هذه الثلاثة تقدم: أولا التحفة، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد، ثم الإعاب. هذا في المرتبة الرابعة، الإعاب شرح العباب. في النهاية، النهاية لم ينظر إلى مسألة التعدي وعدم التعدي. الإمام الرملي لم ينظر تعدى وعدى، لا، نظر إلى عم النهار أو لم يعم، فعنده حيث عم الإغماء النهار أفطر سواء كان بتعدي أو بغير تعدي. وعليه نقول في الحالة الأولى عند الرملي أفطر، في الحالة الثانية أفطر، في الحالة الثالثة لم أو لا يفطر، لم يفطر، نقول هكذا أحسن، لم يفطر، في الحالة الرابعة لم يفطر. نقرأ الهامش وننظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: والسكر والإغماء إن تعدى بهما ولو لحظة، هنا إن تعدى بهما ولو لحظة، هذه الحالة، هذه الحالة هنا تعدى صح، هذه الحالة وهذه الحالة إن تعدى بهما ولو لحظة، أو إيش معنى أو لم يتعدى بهما وعمى جميع النهار. وين إيش من مكان يا مشايخ؟ إيش من مكان؟ هنا لم يتعدى وعمى جميع النهار. هذا قال هنا هذا ما اعتمده ابن حجر في التحفة، واعتمد في شرحي الإرشاد. شرحي الإرشاد يقصد فتح الجواد وأصله الإمداد. هو ألف الإمداد أولا ثم اختصر الإمداد في فتح الجواد ثم كتب حاشية على فتح الجواد مطبوعة أيضا، يعني له ثلاثة أعمال على الإرشاد: الإمداد وهو محقق كرسائل جامعية موجود بشكل PDF، وفتح الجواد وهو مطبوع، تمام، ثم حاشية على فتح الجواد أيضا موجودة، تمام. ثم انظر ماذا قال: واعتمد في شرح الإرشاد وأومأ أشار إليه في موضع من التحفة أنه لا فطر إلا باجتماع الأمرين. ما هما الأمران؟ الأول التعدي، والثاني أن يعم النهار. إذا اجتمع الأمران حصل الفطر، وبالتالي هنا سيكون الفطر في هذه الصورة: إذا حصل الإغماء بتعد وعم جميع النهار. ولذلك قال: وعليه، أي وعلى هذا الرأي الذي في الفتح والإرشاد، فلا فطر بما لم يتعدى به وإن عم جميع النهار. هنا لا فطر بما لم يتعدى به، لا يفطر وإن عم جميع النهار، تمام. قال: ولا بما لم يعمه وإن تعدى به. هنا هنا وهنا ما في فطر في هذا، فهمنا؟ قال: واعتمد الرملي الإفطار بما عم جميع النهار وإن لم يتعدى به. إذن الرملي عنده ماذا؟ النظر إلى كونه عم جميع النهار، فحيث عم جميع النهار أفطر، تعدى أو لم يتعدى. قال: واعتمد الرملي الإفطار بما عم جميع النهار وإن لم يتعدى به وعدمه، وعدمه أي وعدم الإفطار، أي واعتمد عدم الإفطار، تمام، وعدمه فيما لم يعمه وإن تعدى به. هنا وهنا، فهمنا يا مشايخ؟ هذا خلاصة بحثهم في هذه المسألة، أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. ولذلك هذه المسائل لما كانت تحتاج إلى تفصيل وكنت مرهقا في نهاية الدرس الماضي، فرأيت من الأحسن أن تؤجل وأن نختم الباب، لأننا يعني لو ختمنا الباب لا أستطيع أن أشرح بهذه الطريقة، سأكون متعبا. طيب بارك الله فيكم، نستمر الآن. قال: والردة أي مبطلات الصوم أو من مبطلات الصوم الردة والحيض والنفاس والعلقة، عفوا والولادة، أي والولادة ولو علقة. وقد قلت لكم في درس ماضي يترتب على خروج العلقة ثلاثة أحكام: الحكم الأول وجوب الغسل، والحكم الثاني أن الدم الذي يخرج بعدها يعتبر دم نفاس، والحكم الثالث الإفطار من الصيام، فهمنا؟ أيوة. ثم قال: باب الاعتكاف، أو قال الاعتكاف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال: الاعتكاف، الاعتكاف لغة اللبث، وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. قال رحمه الله تعالى: الاعتكاف، الاعتكاف لغة اللبث، أي الإقامة على شيء، على الشيء، أي ملازمته وحبس النفس عليه، خيرا كان أو شرا، سواء كان هذا الشيء خيرا كالاعتكاف على طاعة وقربة، أو كان شرا كالاعتكاف على معصية، فهو يطلق على الاعتكاف على الشيء مطلقا سواء كان هذا الشيء خيرا أو كان شرا. وأما الاعتكاف في الشرع فهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. هذا الاعتكاف أو هذا التعريف تضمن أركان الاعتكاف الأربعة التي هي معتكف، وهو المشار إليه بقوله من شخص مخصوص، والمعتكف فيه وهو المسجد، واللبث المشار أو المذكور في قوله اللبث، والنية في قوله بنية. فتضمن الاعتكاف أو تضمن هذا التعريف أركان الاعتكاف الأربعة: معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. والاعتكاف مشروع في جميع السنة، لكنه يتأكد في العشر الأواخر من رمضان طلب لليلة القدر، واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيها، واعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف بارك الله فيكم عبادة قديمة معروفة من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأجمع العلماء على أنه مسنون، وأنه يجب بالنذر، ولا يجب إلا بالنذر، أي لا يكون الاعتكاف واجبا إلا بالنذر. فقال هنا: وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. وعادة الفقهاء أنهم يذكرون الاعتكاف في آخر مبحث الصيام أو باب الصيام، لأن الاعتكاف يطلب في العشر الأواخر من رمضان، ولأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر آيات الصيام ذكره فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تفضل. قال من شخص مخصوص. قال في التعليق: هو المسلم. الآن سيذكر لك شروط المعتكف، وشروط المعتكف التي ذكرها خمسة. فقال: هو المسلم، هذا الشرط الأول. المميز، هذا الشرط الثاني. العاقل، هذا الشرط الثالث. الطاهر عن الجنابة والنفاس أي والحيض، أي الطاهر عن الجنابة والحيض والنفاس. ولو قال الطاهر عن حدث أكبر لكان أشمل وأخصر، صح؟ الطاهر عن حدث أكبر لأنه يشمل الجنب والحائض والنفساء. لو قال الطاهر عن حدث أكبر لكان أشمل وأخصر. قال الطاهر عن الجنابة والنفاس، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس: الصاحي، أخرج السكران، الكاف نفسه عن شهوة الفرج، أي الذي يكف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم، أي حال كونه ذاكرا لا ناسيا، وحال كونه عالما بالتحريم لا جاهلا بتحريم ذلك. هذه شروط المعتكف. ثم قال: تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أركان الاعتكاف. أركان الاعتكاف أربعة: معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. قال رحمه الله تعالى: أركان الاعتكاف، أركان الاعتكاف أربعة: معتكف، وتقدم بيان شروطه، ومعتكف فيه، قال: وهو المسجد الخالص المسجدية. ما معنى الخالص المسجدية؟ أخرج: الذي أوقف وقفا مشاعا ليكون مسجدا، كأن يكون عندك أرض أو عندك دار فتقول: جعلت أو وقفت نصفها مسجدا، أو وقفت بعضها مسجدا، ولم تحدد أين هذا البعض. هنا، هناك، هناك، هنا، أين هو هذا البعض؟ فهذا وقف مشاع، هذا لا يصح. مشاع يعني غير معين، مشاع يعني غير معين، ها؟ فهذا لا يصح الاعتكاف فيه، لأنه ليس خالصا أن يكون مسجدا، الوقف صحيح نعم لكن يطالب بالتعيين. الوقف صحيح لكن يطالب بالتعيين. واضح؟ قال وهو المسجد الخالص المسجدية فلا يكفي في المشاع، أي فلا يكفي الاعتكاف في المشاع. واضح؟ وقلت لك معنى المشاع أي غير المعين. كما ما مثاله؟ قال كما لو وقف بعض داره مسجدا شائعا. قال الفقهاء والاعتكاف في المسجد الجامع وهو الذي تقام فيه الجمعة أولى من غيره، لأن المسجد الجامع يكثر فيه عدد المصلين غالبا، ولأن المسجد الجامع لا يحوجك أن تخرج لصلاة الجمعة، فهو مسجد جامع أي تقام فيه الجمعة، ولأن بعض الفقهاء اشترط لصحة الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع. فلهذه الاعتبارات الثلاثة قالوا إن الاعتكاف في المسجد الجامع أولى من غيره. قال هنا ومعتكف فيه، قال وهو المسجد الخالص المسجدية، ومنه تعلم أنه لا يصح الاعتكاف في نحو بيت. واضح؟ لكن لو وقف جزءا من بيته ليكون مسجدا يصح له الاعتكاف في ذلك المكان. أو مثلا قالوا لو ثبت شيئا في الأرض، كأن ثبت سجادة، هذه السجادة ثبتها في الأرض بأن ثمرها أو ألصقها بالأرض وأوقفها مسجدا صح الاعتكاف في ذلك المحل. ثم إذا أزالها هل يزول الاعتكاف أو لا يزول؟ قال جماعة من المحشين هل يزول الوقف أو لا يزول؟ يعني إذا أزال تلك السجادة، فك مسامير السجادة أو فك لاصق السجادة مثلا، أو هي أنا أقول سجادة وهو لحن، الصحيح سجادة بفتح السين، ها حتى لكن جرى على ألسنتنا أن نقول بالضم سو، لكن الصحيح ساء. فلو فتح هذه السجادة تمام أزال تثبيتها هل يزول الوقف أو لا يزول؟ قال بعض المحشين يزول الوقف، ولعل هذا أقرب، وقال بعضهم لا يزول، والأمر واسع في هذا. وقد كتبت في هذا مقالا موجود أيضا في الصفحة من أراد أن يراجعه، ذكرت فيه في زمن كورونا. نعم ما زال زمن كورونا موجود، بدليل أني أخذت فايزر قبل 3 أيام. واضح ولا؟ قال هنا ومعتكف فيه، لا يشترط. نعم قال ولبث بأن يلبث فوق قدر طمأنينة الصلاة، سواء كان هذا اللبث مع السكون أي عدم الحركة كأن يجلس في المكان، أو يتردد قدر ذلك. واضح ولا؟ أيوة. ثم طبعا هذا يقول هنا يكفي فوق قدر طمأنينة الصلاة، وهذا خلافا للمالكية الذين يقولون لا يصح الاعتكاف إلا أن يكون يوما كاملا، وما دون اليوم لا يسمى اعتكافا عندهم، وإنما يسمى مجاورة جوار ليس اعتكاف. فعند المالكية شرط صحة الاعتكاف أن يكون يوما كاملا، وبعض الفقهاء اشترط لصحة الاعتكاف الصيام، فقال إذا كنت مفطرا فإن اعتكافك لا يصح. مذهب الشافعية أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون يوما كاملا، ولا يشترط أن يكون المعتكف صائما، فيصح الاعتكاف ولو لحظة بشرط أن تكون فوق قدر طمأنينة الصلاة، ويصح الاعتكاف أيضا ولو بغير صيام. واضح؟ نعم. الأفصح لبث، أيوة الأفصح أنا أقول لبث بالضم، أظن لبث بالضم، الأفصح بالضم صحيح، لبث لكن هنا مضبوطة اللبث، يحتاج أن نراجع نعم. قال هنا ونية. أيوة انتبه لهذا الفرع. قال وتجب نية فرضه في نذره، أي كما قلت لكم إن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. قال وتجب نية فرضه في نذره بأن يقول نويت فرض الاعتكاف أو الاعتكاف المنذور، تقدير الكلام نويت الاعتكاف المنذور، تمام. ويستحب أن يزيد لله تعالى، يستحب أن يزيد لله تعالى، أي نويت فرض الاعتكاف لله تعالى، نويت الاعتكاف المنذور لله تعالى. قال وينبغي، هذا كلام مهم، ظللهم لتستفيد منه في حياتك اليومية. قال وينبغي أي ويندب لداخل المسجد لنحو صلاة أن ينذر الاعتكاف بنحو لله علي أن أعتكف، واضح؟ قال أو نذرت أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي هذه فيه. ينذر، لماذا ينذر؟ قال ليثاب عليه ثواب الواجب. شوف أنت إذا دخلت المسجد الآن، نحن في الدورة على سبيل المثال، تدخل في الصباح المسجد تصلي ركعتين، بعد ما تصلي ركعتين تجلس تنوي الاعتكاف. النية متى تكون؟ مقارنة لأول العبادة، واضح؟ طيب متى تبدأ الاعتكاف؟ ليس عندما تدخل المسجد تبدأ الاعتكاف. متى تبدأ الاعتكاف؟ عندما تلبس، عندما تجلس، هنا تنوي، ليس عند دخولك المسجد. عندما تجلس تنوي، بعد أن تصلي ركعتين تجلس تنوي الاعتكاف. نحن نجلس تقريبا 3 ساعات في اليوم أو 3 ساعات ونصف، تنوي الاعتكاف. طيب إذا نويت الاعتكاف بارك الله فيك، تحوز على ثواب الاعتكاف هذه المدة 3 ساعات ونصف، لكن هذا اعتكاف مستحب، لا، حتى يكون الثواب أعظم تأتي بالنذر لتثاب عليه ثواب الاعتكاف الواجب. ومعلوم أن ثواب فعل الواجب أعظم من ثواب فعل المستحب. شوف دقائق الفقه كيف، واضح؟ ولذلك انظر ماذا قال. قال وينبغي لداخل المسجد لنحو صلاة، نكتب هنا لنحو صلاة أو دورة كحالنا، تمام، خاصة في الياقوت النفيس. قال وينبغي لداخل المسجد لنحو صلاة أن ينذر الاعتكاف بنحو لله علي أو نذرت أن أعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي هذه فيه. لماذا؟ قال ليثاب عليه ثواب الواجب ثم ينويه. الشيخ فقيه، شوف ما قال وينويه، قال ثم ينويه، يعني عندما تدخل تأتي بالنذر، صلي ركعتين وتجلس تنوي، كأنه يقول لتكون نيتك عند أول جلوسك، لأن أول الاعتكاف متى؟ أول ما تلبث. متى يبدأ اللف؟ عند نحو الجلوس أو التردد، واضح؟ ليس عند الدخول، ليس عند الدخول، نعم، أيوة. قال ثم ينويه أي في أول لبثه. ثم قال مبطلات الاعتكاف، تفضل. أحسن الله إليكم. قال مبطلات الاعتكاف 7: الجنون والإغماء والسكر والحيض والردة والجنابة التي تفطر الصائم والخروج من المسجد بلا عذر. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى مبطلات الاعتكاف. مبطلات الاعتكاف 7: الجنون والإغماء. قال في التعليق: أي الطارئان بسبب متعد به، أي إذا طرأ الجنون أو طرأ الإغماء بسبب تعدى فيه، كأن شرب دواء يسبب له الجنون أو يسبب له الإغماء، فحينئذ يبطل الاعتكاف. طيب إذا طرأ الجنون أو طرأ الإغماء بغير تعد هل يبطل الاعتكاف؟ انظر ماذا قال. قال فلا يبطله غيره، أي فلا يبطله جنون أو إغماء بلا تعد منه. واضح هذا المراد؟ قال فلا يبطله غيره، أي ما لا تعد فيه، لكن لا يحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد. إيش معنى هذا الكلام؟ نذر أن يعتكف 3 أيام ثم أصابه الجنون بلا تعد منه. شوف، إذا كان بتعد يبطل، لكن هو نذر أن يعتكف 3 أيام واعتكف اليوم الأول ثم أصابه الجنون بلا تعد منه وبقي في المسجد ولم يخرج يوما كاملا ثم عاد إليه عقله، هذا اليوم الذي أصابه الجنون فيه بلا تعد منه ولم يخرج من المسجد، هل يحسب من الأيام 3 أو لا يحسب؟ ماذا قال؟ قال لا يحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد، لا يحسب. ومفهوم قوله أو مقتضى قوله لا يحسب زمن الجنون لو بقي المعتكف في المسجد أن زمن الإغماء يحسب لو بقي المغمى عليه في المسجد وهو كذلك، لو أغمي عليه بلا تعد منه وبقي في المسجد ولم يخرج فإن زمن الإغماء يحسب. واضح؟ قال والسكر، أي من مبطلات الاعتكاف السكر. قال لك في التعليق إن حرم، أي إنما يبطل الاعتكاف بالسكر إن كان حراما، أما لو سكر لكن من غير تحريم كأن شرب شيئا يظنه ماء أو عصيرا فإذا به خمر فسكر به، واضح أو لا؟ فإن اعتكافه لا يبطل. ولذلك قال والسكر إن حرم وإلا فلا يبطل، أي وإلا بأن لم يحرم كما مثلت لك فإن الاعتكاف لا يبطل. ثم قال ويحسب زمنه، أي زمن السكر الذي لم يبطل فيه الاعتكاف، من الاعتكاف لو بقي في المسجد كما في المثال السابق تماما. واضح هذا إن شاء الله. ثم قال والحيض، أي ويبطل الاعتكاف بالحيض لحرمة بقاء الحائض في المسجد كما هو معتمد المذاهب 4. قال والردة والجنابة التي تفطر الصائم، أي ويبطل الاعتكاف بالجنابة التي تفطر الصائم، وقد شرحنا قبل قليل ما هي الجنابة التي تفطر الصائم. مفهومه أن الجنابة التي لا تفطر الصائم لا تفسد الاعتكاف، فلو احتلم في المسجد أو فثر فأنزل هذه لا تبطل الصيام وبالتالي لا تبطل الاعتكاف. إذن نقول الضابط في هذا أن الجنابة التي تفطر أو تفطر الصائم تبطل الاعتكاف، والجنابة التي لا تفطر الصائم لا تبطل الاعتكاف. واضح هذا الضابط؟ قال التي تفطر الصائم كالجماع عمدا مع العلم والاختيار والمباشرة بشهوة إن أنزل، ومثل ذلك أي مما يبطل الاعتكاف الاستمناء ولو فعله خارج المسجد، كأن خرج من المسجد إلى بيته لحاجة كأكل مثلا أو قضاء حاجة فإنه مستصحب لأحكام الاعتكاف ولا زال معتكفا، فلو استمنع حتى أثناء خروجه فإن اعتكافه يبطل. تمام؟ قال رحمه الله تعالى والخروج من المسجد بلا عذر، قال والخروج من المسجد أي بكل البدن، وأما لو خرج ببعض بدنه فإن اعتكافه لا يبطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يخرج رأسه لعائشة رضي الله تعالى عنها فترجل رأسه وهو معتكف، هذا إخراج لبعض البدن لا يبطل الاعتكاف. قال والخروج من المسجد أي بكل البدن مع العلم بالتحريم والعمد والاختيار. قال بلا عذر. قال وكذا لإقامة حد، تمام، وكذا لإقامة حد ثبت بإقراره، أي ويبطل الاعتكاف إذا خرج ليقام حد عليه، هذا الحد ثبت بإقراره، كأن أقر شخص أنه سرق، واضح، فخرج من الاعتكاف ليقام عليه حد السرقة، فهذا يبطل الاعتكاف، أي خروجه لهذا يبطل الاعتكاف. لماذا؟ لأنه ثبت بإقراره، فهو الذي أقر على نفسه، كأنه هو الذي تسبب بخروج نفسه، بخلاف ما لو ثبت الحد عليه بغير إقرار كبينة، فخرج أو أخرج من المعتكف ليقام الحد عليه، فإن اعتكافه لا ينقطع، لأنه حينئذ لم يتسبب بإخراج نفسه، وإنما أخرج لأن الحد ثبت عليه ببينة مثلا. فهمنا؟ أي ولذلك انظر لهذا القيد. قال وكذا لإقامة حد ثبت بإقراره. أما الخروج لعذر كالأكل والشرب الذي لا يمكن في المسجد، لأنه قد يكون في مسجد يطرقه الناس، أي مسجد غير مهجور، ويستحي أن يأكل أمام الناس، بعض الناس يستحي أن يأكل أمام الناس، واضح؟ فمثل هذا لو خرج ليأكل في بيته هذا عذر لا يقطع اعتكافه. طيب هل الشرب كذلك؟ يقول أستحي أن أشرب أمام الناس؟ لا، الشرب لا يستحي منه أمام الناس، في الغالب لا يستحي منه، صح؟ لكن قد يتعذر أن يشرب في المسجد مثلا لعدم وجود ماء فيه، فخرج إلى بيته ليشرب، فهذا لا ينقطع اعتكافه. ولذلك قال هنا كالأكل والشرب، أي والشرب الذي تعذر أن يكون في المسجد، الذي لا يمكن في المسجد وقضاء الحاجة والحدث الأكبر، فلا يضر، أي فلا يبطل الاعتكاف. والحمد لله رب العالمين، ختمنا الصيام ونشرع بإذن الله تعالى في أحكام الحج والعمرة. تفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الحج والعمرة. الحج لغة القصد، وشرعا قصد البيت الحرام للنسك، والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى الحج والعمرة. قال الحج والعمرة. الحج لغة القصد، قال في التعليق للبيت الحرام أم لغيره، للنسك أم لغيره، أي الحج لغة القصد مطلقا، سواء قصدت البيت الحرام أو قصدت أمر آخر. تقول مثلا حججت إلى الدرس، أي قصدت الدرس، واضح، سواء لفعل النسك أو لغير فعل النسك، هذا في اللغة وهو عام، كعادة التعاريف اللغوية أنها أعم من التعاريف الشرعية غالبا. قال وشرعا قصد البيت الحرام للنسك. قصد البيت الحرام للنسك، قال في التعليق أي مع الإتيان بأفعاله، أي أن الحج في الشرع ليس فقط أن تقصد البيت الحرام للنسك ثم لا تفعل النسك، لا، هذا لا يسمى حج، بل الحج هو أن تقصد البيت الحرام للنسك مع فعل النسك. ولذلك الحج في لغة الشارع يطلق على الأفعال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي وقوف بعرفة، فالحج يطلق في الأصل على الأفعال ليس على مجرد القصد. ولذلك قال لك في التعليق أي مع الإتيان بأفعاله، تمام. ثم قال والعمرة لغة الزيارة، سواء كانت الزيارة لمكان عامر أم لا، خلافا لمن خصه بالأول. يعني بعض العلماء قال إن العمرة معناها في اللغة الزيارة لمكان عامر، أما المكان إذا كان خرابا أو نحو صحراء فإن قصده لا يسمى عمرة، زيارته لا تسمى عمرة، هذا في اللغة. إذن هذا خلاف لغوي لا تنبني عنه ثمرة شرعية. قال والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام للنسك. قال في التعليق والفرق بينها وبين الحج أن النسك فيه مشتمل على الوقوف بعرفة، أي أن الحج يشتمل على الوقوف بعرفة، أما العمرة لا يوجد فيها وقوف بعرفة، بل هي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير وترتيب لهذه الأركان، هذه العمرة. الحج يزيد بأمر وهو الوقوف بعرفة، واضح حوله. والحج بارك الله فيكم فرض في السنة السادسة من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وحكم الحج مستحب للصغار والعبيد. رأيت عيونكم انفتحت بشكل واسع، يعني عندما قلت مستحب. الحج مستحب بالنسبة للصغار والعبيد، واضح حوله. وفرض كفاية على الأمة بأن يوجد في كل عام من يقوم بإحياء الكعبة بالحج بعدد يحصل به إظهار الشعار، هذا فرض كفاية. يجب على الأمة إحياء الكعبة في كل عام مرة بعدد يظهر بهم إحياء الشعار، هذا فرض كفاية. وفرض عين على من سيأتي بيان شروط الوجوب في حقه. والحج أفضل العبادات عند العلامة ابن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور، أي الذي لا إثم فيه، ليس له جزاء إلا الجنة. وقال الرملي إن أفضل العبادات الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، وضبط خير موضوع، خير موضوع، واضح، وضبط خير موضوع بالإضافة. العلامة بن حجر يقول الحج أفضل العبادات إذا كان مبرورا، للحديث السابق. وفي الحديث الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهل يقدم الإنسان الحج أو الزواج؟ هذه من الأسئلة التي عادة ما تسأل، خاصة عند الشباب العزاب، هل نقدم الحج أم الزواج؟ قال الفقهاء إذا كان الإنسان يخشى على نفسه بتأخير الزواج أن يقع في العنة في الإثم فإنه يقدم النكاح، وإلا فيقدم الحج. يعني إذا كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام فإنه يقدم الحج، واضح ولا؟ والحج يكفر صغائر الذنوب اتفاقا، ويكفر الكبائر، ويكفر التبعات عند الرمل. ما معنى التبعات؟ التبعات حقوق الآدميين. يقول العلامة الرملي حتى حقوق الآدميين الحج يكفرها، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال إذا مات في الحج أو مات بعد رجوعه من الحج وقبل التمكن من أداء الحقوق. هنا الحج حتى التبعات، حتى حقوق الآدميين يكفرها. أما العلامة ابن حجر يقول إن حقوق الآدميين لا تكفر لا بالحج ولا بغير الحج. إذن عند الرملي الحج يكفر الصغائر ويكفر الكبائر ويكفر التبعات، لكن بشرط إذا مات في الحج أو مات بعد رجوعه من الحج وقبل تمكنه من رد الحقوق إلى أصحابها. والحج بارك الله فيكم واجب، لكن على التراخي، ليس على الفورية، ليس على الفورية. قال هنا شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال شروط وجوب الحج والعمرة. شروط وجوب الحج والعمرة خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. أحسنتم. انتبه معي، نقول بارك الله فيكم عندنا خمس مراتب للحج. المرتبة الأولى مرتبة صحة الحج المطلقة، الصحة المطلقة للحج، هذه شرطها الإسلام فقط، يشترط فيها الإسلام فقط، تمام. المرتبة الثانية صحة مباشرة الحج، وهذه شرطها الإسلام واحد زائدا التمييز اثنين زائدا إذن الولي ثلاثة. المرتبة الثالثة صحة نذر الحج، وهذه شرطها، ممكن نفعل هكذا وهكذا وهكذا، هذه شرطها الإسلام زائدا التكليف. ما معنى التكليف؟ البلوغ والعقل. الرابعة الحج عن فرض الإسلام، وهذه شرطها الإسلام زائدا التكليف زائدا الحرية. خامسا وجوب الحج، وهذا شرطه الإسلام زائدا التكليف زائدا الحرية زائدا الاستطاعة. انتبه معي، هذا يحتاج إلى بعض الفهم بعض التركيز. صحة الحج المطلقة، ما معنى صحة الحج المطلقة؟ أي المطلقة عن المباشرة، يعني يصح له الحج وإن لم يباشر بنفسه أعمال الحج، واضح؟ قال شرطها الإسلام فقط. لو عندي طفل عمره شهر واحد نويت الإحرام له يصير محرما بنية إحرام وليه، ثم أخذته إلى عرفة وطفت به وسعيت به عند رمي الجمار رميت عنه لأنه لا يستطيع أن يرمي عن نفسه فعلت له كل شيء. هذا يصح منه الحج. هو مسلم حكما. ما معنى مسلم حكما؟ أي حكمنا له بالإسلام لأنني والده أنا مسلم، فهو مسلم حكما. هذا يصح له الحج، لكن لا يصح منه الحج. ما معنى منه؟ يعني لا يصح أن يباشره الحج، هو لا يباشر الحج. لكن لو أحرمت عنه وفعلت عنه وأحضرته المواقف صح. إذن ممكن نلخص العبارة فنقول يصح ماذا؟ يصح له لا منه، يعني دون ماذا؟ دون مباشرة، دون مباشرة. فهمنا؟ فهذا صحة الحج المطلقة، أي المطلقة عن نحو مباشرة. شرطها الإسلام فقط. طبعا يقولون الإسلام فقط كما عبر به، كما عبر المؤلف هنا، وإلا وجدت شروط أخرى، منها مثلا أن يكون الوقت قابلا للحج. فمثلا أن يكون الحج في وقت الحج، لا أن يحج مثلا في شهر صفر. واضح أو لا؟ مثلا هذا، لكن هذا واضح، يعني ممكن تضيف مثل هذا، يمكن تضيف إذا أحببت. واضح؟ لا تحب لا بأس، نتركه حتى لا نشوش عليكم، نبقى على كلام المؤلف. إذن هذا بارك الله فيك صحة الحج المطلقة، هذه المرتبة الأولى، شرطها الإسلام فقط. جاءت أو امرأة كانت في ركب رفعت طفلا لها في المهد، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. واضح ولا؟ الثاني، مرتبة الثانية، صحة مباشرة الحج، أي أن يباشر الأفعال بنفسه، فيقف بنفسه، يطوف بنفسه. هذه شرطها الإسلام والتمييز، أن يكون مميزا. لاحظ معي الأول، لا يشترط فيه تمييز، قلت لك عمره شهر. واضح؟ ويشترط إذن الولي، فلو أحرم بغير إذن وليه لا يصح. ركز على هذا. كم شروط هنا؟ ثلاثة. صحة نذر الحج، يشترط لصحة نذر الحج ثلاثة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل، أو نقول الإسلام والتكليف فقط. واضح؟ فلو أن إنسانا مسلما بالغا عاقلا قال نذرت لله أن أعتكف في هذا العام، واضح؟ صح نذره أو لم يصح؟ صح نذره. فهذا شخص هو عبد رقيق، قال نذرت لله أن أعتكف في هذا العام، صح النذر منه أو لا يصح؟ هل يشترط الحرية أو لا يشترط؟ يعني يصح أو لا يصح النذر؟ يصح النذر، يصح منه النذر، لأنه لا يشترط الحرية هنا. فقام هذا الشخص الرقيق وهرب من سيده وذهب ليحج أثناء كونه رقيقا دون إذن سيده، هل يعد موفيا للنذر أو لا؟ يعد موفيا، فيصح منه النذر، أي من العبد يصح منه النذر، ويصح منه وفاء النذر في أثناء الرق. واضح؟ يصح منه النذر في أثناء الرق، ويصح منه وفاء النذر في أثناء الرق، لأنه لا يشترط لصحة نذر الحج الحرية، لا يشترط. طيب، المرتبة الرابعة، صحة الحج عن فرض الإسلام، شرطها الإسلام والتكليف، البلوغ والعقل والحرية. واضح؟ طبعا لما قلت لكم هنا صحة الحج المطلقة الإسلام، الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام، لأن الحج لا يصح من كافر كفرا أصليا أو كفر ردة، مطلقا لا يصح. تمام؟ هنا صحة الحج عن فرض الإسلام، فلا يصح من كافر، بمعنى لا يصح من كافر مطلقا. وإذا حج الصبي لا تقع حجته عن حجة الإسلام، بل حجة الإسلام لا بد أن يأتي بها بعد البلوغ. وإذا حج المجنون، بمعنى حج عنه، بمعنى أتي به كما هو في المرتبة الأولى فإن تلك الحجة تقع له نفلا ولا تقع عن حجة الإسلام. وإذا حج الرقيق في حال رقه فإن تلك الحجة لا تقع له عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه وحريته. فهمنا؟ إذن شرط أن يقع الحج عن حجة الإسلام أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون حرا. أربع شروط. شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والتكليف البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وحينئذ يجب الحج بارك الله فيكم على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، هذا الأصل يجب على التراخي، لكنه قد يجب فورا لعارض، كأن نذره، كأن قال شخص: نذرت لله أن أحج هذا العام، هنا صار واجبا على الفور، لكن لعارض، ليس هو الأصل. فهمنا؟ هذه المراتب الخمسة نقرأها من الكتاب وننظر ماذا قال لنا المصنف وماذا زاد على ذلك. قال: قال رحمه الله تعالى: هذه الخامسة من مراتب خمس، عفوا، هذه الخامسة من مراتب خمس، تمام، أي مرتبة الوجوب. قبل ذلك مرتبة الصحة المطلقة، مرتبة الصحة المباشرة، مرتبة النذر، ومرتبة وقوع الحج عن حجة الإسلام. قال: أولها الصحة المطلقة عن التقييد بالمباشرة، أي بمباشرة الحج، والوقوع عن فرض الإسلام والوجوب، وشرطها الإسلام فقط. واضح؟ بسم الله. قلت لك زاد بعضهم أن يكون الوقت قابلا وأن يعلم كيفية الحج، وأن يعلم كيفية الحج. هذا ممكن تزيده في المرتبة الأولى، فتكون الشروط في المرتبة الأولى الإسلام وقابلية الوقت للحج وأن يعلم كيفية الحج، لأنه كيف يحج وهو لا يعلم الكيفية، تمام؟ كما قلنا في الوضوء شرط الوضوء العلم بالكيفية، وفي الصلاة من شرط الصلاة العلم بالكيفية، كذلك في الحج من الشرط العلم بالكيفية، تمام؟ قال: فلا يشترط فيها، أي في الصحة المطلقة، تكليف. قال: فلولي المال. لولي ماذا؟ ولي ماذا؟ المال. لأن الولاية تبارك الله فيكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، انتبه معي. قلت لك هنا الشرط الثالث ما هو؟ إذن الولي. الولي هذا ثلاثة أقسام، هذا تقسيم ليس فقط في هذا الدرس، هذا تقسيم في جميع الأبواب. الولاية ثلاثة أنواع: إما ولاية مال، أو ولاية نكاح، أو ولاية مال ونكاح. ولاية مال ونكاح هذه لمن؟ للأب والجد. فالأب عنده ولاية مال وعنده ولاية نكاح، أي أنه يزوج ابنه وابنته، كذلك الجد. أما ولاية المال فهذه تكون للأب والجد أيضا، وبعدهما من؟ الوصي، وبعده القيم. ما الفرق بين الوصي والقيم؟ الوصي من أثبت الولي التصرف له، كأن يقول الجد الأب مثلا: إذا مت فأوصيت إليك التصرف في أموال أولادي. هذا يسمى الإيصاء، سندرسه في المعاملات، نهاية المعاملات. القيم هو من نصبه الحاكم لولاية شؤون الأطفال. واضح؟ هذا الفرق بينهما. هذه ولاية مال فقط، فالوصي له النظر في الأمور المالية للموصى عليه، لكن ليس له أن يزوج. كذلك القيم ليس له أن يزوج. ولاية نكاح فقط كالعاصب، فالأخ إذا عدم الأب وعدم الجد له أن يزوج، له ولاية نكاح، لكن هل له ولاية مال؟ لا، إلا إذا كان وصيا أو قيما. فهمنا؟ إذن هنا يقول لك بإذن الولي، ما المراد بالولي؟ قال ولي المال الذي هو الأب أو الجد أو الوصي أو القيم. يخرج من؟ يخرج ولي النكاح، ولي النكاح. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال فلولي المال الإحرام عن الصغير أي غير المميز والمجنون بأن ينوي. كيف يحرم عنهما؟ ما صورة الإحرام عنهما؟ صور ذلك. شوف قلت لك في بداية الدورة لما يقول بأن تصوير، قال بأن ينوي جعلهما محرمين، ينوي جعلهما محرمين، فيصير من أحرم عنه وهو الصغير والمجنون محرما بذلك وإن لم يكن حاضرا وقت الإحرام. يعني وقت الإحرام لا يشترط أن يكون موجودا، تمام، لا يشترط أن يكون وقت الإحرام موجودا. ثم يحضره المواقف، فيحضره إلى عرفة، يطوف به، يسعى به، إذا أمكن أن يرمي بنفسه، فإن كان عمره مثلا 5 سنوات 6 سنوات يمكن يرمي بنفسه، رمى بنفسه، لا يمكن أن يرمي بنفسه رمى عنه هو. واضح؟ أيوة. قال رحمه الله تعالى، قال بأن ينوي جعلهما محرمين فيصير من أحرم عنه محرما بذلك وإن لم يكن حاضرا وقت الإحرام. قال ثانيها المباشرة. ما معنى المباشرة؟ أي الاستقلال بمباشرة أعمال الحج. وهذا ممن سيكون؟ هل سيكون من صغير عمره 1 أو 2 أو 3؟ لا، هذا سيكون من صبي، هذا سيكون من صبي صار مميزا، يستطيع أن يباشر الوقوف، يستطيع أن يباشر الطواف. هذا معنى صحة المباشرة. قال المباشرة وشرطها، ما شرطها؟ قال الإسلام، موجود في السبورة أو لا؟ موجود. قال والتمييز، موجود. قال فللمميز الإحرام بإذن وليه، هذا إشارة إلى الشرط الثالث وهو إذن الولي. إذن الشرط الإسلام والتمييز وإذن الولي. قوله فللمميز الإحرام بإذن وليه، نفهم منه أنه لو أحرم بغير إذن وليه فلا يصح إحرامه. تمام، بارك الله فيكم. قال من أب، من هو الولي؟ قال من أب فجد فوصي فحاكم فقيم من جهته. من جهة من؟ من جهة الحاكم، لأن القيم يكون من جهة الحاكم والوصي يكون من جهة الأب والجد. هذا الفرق بينهما. فهمنا؟ إذن هنا الولاية ولاية مال أو ولاية نكاح؟ ولاية مال. لم يقل، انظر، لم يقل من أب فجد فأخ شقيق فأخ لأب فابن أخ شقيق، ما لم يقل هذا. هذا أين يذكر؟ هذا في النكاح. فرق أين تطلب ولاية النكاح التي تتمثل بالعصبة وأين تطلب ولاية المال. هنا المراد ولاية المال. قال ثالثها صحة النذر، صحة النذر، وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ. وبالتالي نقول لا يصح النذر من كافر، ولا يصح النذر من صبي، ولا يصح النذر من مجنون، بخلاف العبد فإنه يصح أن ينذر الحج ويصح أن يفعله في أثناء رقه، وإذا فعله في أثناء رقه وفى بنذره. ثم قال رابعها الوقوع عن فرض الإسلام، وشرطها قال رابعها الوقوع عن فرض الإسلام كان الأولى أن يقول والله أعلم كان الأولى أن يقول وشرطه أي وشرط الوقوع عن فرض الإسلام يكون ضمير مذكر وشرطه لعل هذا أولى والله أعلم ممكن قصد معنى آخر قال وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية والحرية أربعة قال ولو غير مستطيع فالفقير لو تجشم الصعوبة وسافر مشيا وحج مع أنه غير مستطيع يصح حجه ولا يصح يصح ويقع عن حجة الإسلام ولا يقع يقع واضح فلا تشترط الاستطاعة هنا قال ولو غير مستطيع فيجزئ من فقير لا صغير ورقيق أي لا يجزئ من صغير معنى لا يجزئ أي لا يجزئ عن حجة الإسلام من صغير ولا من رقيق إلا استثناء انتبه إلا إن كملا قبل الطواف كيف قبل الوقوف إيش معنى كملا بأن بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة قبل أن يقف بعرفة بلغ ووقف بعرفة بالغا نقول إذن وقع هذا عن حجة الإسلام أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة نقول إذن وقع حجك عن حجة الإسلام واضح؟ هذا معنى قوله إن كملا قبل الوقوف كذلك إن كملا في أثناء الوقوف تمام؟ قال أو طواف العمرة أي كملا قبل طواف العمرة بأن بلغ الصبي قبل طواف العمرة أو عتق العبد قبل طواف العمرة فتقع هذه العمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال أو في أثنائه أي حصل ذلك في الأثناء أيضا يقع ذلك مجزئا عن عمرة الإسلام وعن حج الإسلام كما لو حصل أنه بلغ في أثناء الصلاة كما شرحت لكم من قبل فإن تلك الصلاة تقع مجزئة ولا يطلب منه إعادتها وذكرت لكم بيت صاحب الزبد وواجب على الولي الشرعي أن يأمر الطفل بها لسبع والضرب للعشر وفيها أي في الصلاة إن بلغ أجزت ولا تعد إذا منها فرغ ذكرنا هذا من قبل ثم قال هنا والاستطاعة وهي نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير وهذا شرحه طويل لا يناسب الآن تستريحون تأكلون سناك تمام ثم تأتون بعد الاستراحة لنأخذ الاستطاعة بأنواعها نكتفي بهذا الآن والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته